السلام عليكم. عام 79 حصلت قصة غريبة جدا في قرية اسمها المنزلة. هذه قريبة من المطارية في مصر. في شاب من أهل القرية معجب بفتاة من عائلة كبيرة شوي، فرح وتقدم لها. ارفضوا على أساس موضوع العادات والتقاليد وإنهم عائلة كبيرة وإن هو يعني أصوله ما هي مشرفة ومن هالكلام، وطردوه. المهم حقد، قال أنا لازم أخذ حقي منه بأي طريقة، والولد خبيث. في ذاك الوقت زارهم الرئيس المصري أيامها السادات، افتتح عندهم ترعة السلام اللي هي بحيرة المنزلة أو المنزلة. فكانوا أهل القرية كلهم مبسوطين لأن هذه الترعة اللي هي ترعة السلام هذه راح تفيدهم في تروية الأراضي، ويعني شيء أساسي بالنسبة لهم. فكلهم كانوا متواجدين وقت يعني وجود السادات والافتتاح ووضع الحجر الأساس على بداية يعني إنشاء هذه البحيرة ومن هالكلام، مبسوطين حريم ورجاجيل. بعد زيارته وراح وكل واحد رد بيته، اطلعت فكرة للولد هذا الخبيث اللي رفضوه العائلة. قام ينشر الشائعات في القرية كلها ان البنت بطمة، اسمها بطمة بنت، ان البنت بطمة لها علاقة بفلان. فلان هذا منه؟ من عائلة كبيرة كذلك، ابو شيخ نفس شيخ الغفر كذي يعني، ومعروف عندهم. وهو اختار هالعائلة هذه لان كذلك عائلة كبيرة، يبيهم يعلقون مع بعض، يعني يبي يصير مشاكل بين العائلتين ويصير طحن، وخصوصا اذا موضوع في شرف وما في فكيك يعني. فقال ان لما كنا موجودين عند الترعة لما السادات زارنا، انا شفت البنت بطمة مع ابن الشيخ قاعدة تضحك معاه وهو يعني بيلمس عليها، يعني كأن بينهم علاقة. وانتشر الخبر في القرية، ابن الشيخ مع بطمة، وهذه عائلة معروفة وهذه عائلة معروفة. ويوصل الكلام حق اخوان بطمة، انجنوا لأن القرية كلها تسولف بسالفة بطمة وعلاقتها مع ابن الشيخ، ويقومون اخوانها ويقتلون بطمة علشان يبينون حق أهل القرية أنهم اغسلوا عارهم وأن ما حد عيرنا، وخلاص إحنا هذه البنت غلطت، والخبر المنتشر هذا إحنا خلاص يعني قضينا عليه. قاموا الناس تتكلم تقول لهم الحين أنتم قتلتوا بنتكم وخايفين من الولد اللي كان علاقة مع البنت اللي هو ابن الشيخ، يعني قاموا يعيرونهم وحطوا راسهم بالطين على قولتهم. ايش سووا الاخوان؟ ويقومون يوم الايام بعد مرور يعني شهر شهرين عشان تهدى الامور، ويخطفون بنت الشيخ. قعدوا ويتحبلوا لها ويراقبونها لين طلعت من البيت مره من المرات، ويخطفونها قدام الناس بالشارع وحطوها عندهم في البيت لمدة 24 ساعة. طبعا ما لمسوها ولا سووا لها شيء، لكن بس علشان أهل القرية كلهم يعرفون إن هذول أخذوا ثارهم من الشيخ ومن ولده إن اختطفوا بنته، وهم سابقا اقتلوا بنتهم. طبعا الحركة هذه اللي حركة الفضيحة تخلي سمعة الشيخ وعياله في الأرض إن بنتهم مخطوفة عند مجموعة من الشباب لمدة 24 ساعة، وبعدين أطلقوا صراحة وقالوا لها يلا روحي، مع أنهم ما لمسوها، لكن لما راحت أول ما وصلت هناك وهذول اعتقدوا وقالوا أكيد سووا فيها شيء، وأهل القرية قاموا أسهل شيء أنك تتكلم بالعرض والشرف، قاموا العالم أكيد هم عملوا فيها وعملوا فيها ودي بنت الشيخ. ويقوم الشيخ وولده عنده عيال اثنين ويقتلون بنتهم المخطوفة مع أنها قعدت تبكي وترجى وتحلف أن ما حد لمسها وأنها مخطوفة، لكن خلاص قدام الناس شو يسوون؟ طبعا هذا بيعرفهم هم يعني مو رأي أنا يعني. المهم يطلع لي واحد بعد يعلق، المهم اقتلوا بنتهم، يعني هذول اقتلوا بنتهم وهذول اقتلوا بنتهم بعد ما خطفوها. لكن الحين هذول الناس هم بدأت تعايرهم ان شلون انت شيخ وعيال الشيخ انتم يعني ترضون واحد يخطف بنتكم وولدكم يحلف ان ما له علاقة في بنتهم وتروحون تقتلونها وتسكتون؟ قاموا عيال الشيخ قالوا لا يبا احنا لازم ناخذ ثارنا خلاص، مع ان عيال الشيخ هم فعلا براءة من قصة علاقة ولدهم في بطمة بسبة الحقير اللي طلع الإشاعة في البداية، لكن الحين طاح الفاس بالراس يعني مخطوفة بنتهم وهم اقتلوها، الحين لازم ياخذون حقهم من الأولاد. ويتنطرون في سوق اسمه سوق الخميس ويشوفون ثلاثة من العائلة اللي اختفوا بنتهم ويطلقون عليهم النار قدام الناس كلها، اقتلوا الثلاثة وقال لهم أبوهم الشيخ خلاص أنتم الحين ما تقعدون في مصر، هاكم فلوس وروحوا شوفوا لكم أي داهية أي بلد ثاني اطلعوا برا ولا راح يقتلونكم. وأنا رجل كبير في العمر والعرف أن ما يقتلون الشايب أو الكبير في العمر ما يقتلونه يعني بجريرة عياله ولا يقتلون النساء، هم يدورون الشباب، لأن من العار كذلك أنك تقتل الشيخ الكبير في العمر أو أنك تقتل المرأة، ف يعني بدل الثار يعني لازم تقتل شباب. ويهربون الشباب الاثنين عيال الشيخ، وين راحوا؟ راحوا للسعودية، اشتغلوا في السعودية، خلاص ما لهم رجع لمصر. العائلة الثانية اللي عيالهم ماتوا الثلاثة يدورون ثارهم، وتروح لسنين وتجي لسنين، ما شاء الله عيال الشيخ يوم راحوا السعودية وما حد كان يدري ان هذول اصلا مطلوبين، وبدأوا يشتغلون في المقاولات وفتحت معاهم الدنيا، والسعودية ما شاء الله العمار بدأ في اول الثمانينات وهلت عليهم هالأعمال والأشغال والفلوس، كونوا ثروة. في عام 89 قرروا أنهم يرجعون خلاص، فصارت مراسلات ويكلمون أبوه ويتصلون عليه وكذا ونبي نرجع وأنه يكون في صلح بينه وبين العائلة هذه وندفع ديتهم ونجيهم بالكفن. وبعد ما انكشفت السالفة لأن بدأوا يحققون من اللي أول واحد طلع إشاعة، طلع هذا اللي خاطب البنت وطلع إشاعة عنها عشان أخوانها يقتلونها وورط العائلة الثانية، يعني عرفوا أهل القرية كلهم بالسالفة، حتى هذا اللي طلع الإشاعة بعد ما اكتشفوه هرب من البلد واختفى مو عارفين وين راح. فإن هذول كانوا متورطين يعني، والأحداث جرت مع بعض، هذول اختفوا بنتهم، هذول اقتلوها وهذول اقتلوا بنتهم، صار لازم ياخذون حقهم، اقتلوا عيالهم خلاص. قالوا يبا احنا نجي ونعتذر ونشيل الكفن وندفع الدية ونتصالح. وصارت فعلا مراسلات والشيوخ ووجهاء العشائر والقبائل اللي عندهم ووافقوا على الصلح. فاتصل الشيخ بعياله في السعودية قالوا يلا تعالوا خلاص احنا ضبطنا الامور والحمد لله ان شاء الله بتسهل ونعطيهم الكفن ونعطيهم الدية وتصالحنا والموضوع صار للحين اكثر من يعني 10 سنوات خلاص. وفعلا ويقومون العيال هذول في السعودية ويصفون جميع امورهم واعمالهم وردوا معاهم ثروة ووصلوا لمصر وركبوا تاكسي يوديهم إلى قرية المنزلة. طبعا عندهم قرية هناك في بدايتها، في عندهم أماكن نفس الترعة هذه أطرافها مليئة بقصب السكر، حتى يسمونها شجرة الشيطان، لأن القصب متشابك مع بعض لدرجة أنك ما تشوف خلاله، يعني إلا يكسرون ويسووا لهم ممر، يعني إذا أحد بيصطاد ولا شيء يكسرون من هالقصب اللي على أطراف البحيرة مالتهم عشان بس يقدر يتحرك في القارب. فالمنطقة جدا مرعبة بالليل. المهم وراكبين تاكسي وتمشون، وصاحب التاكسي هذا قالوا له يبا ودنا وهذا لك نعطيك فلوس تودينا، لأن قريتهم بعيدة عن المنطقة العاصمة أو المطرية نفسها، وهذا موديهم ما له شغل. اطلعوا العائلة الثانية عندهم مجموعة من عيالهم وعيال عمهم رافضين الصلح، لكن قالوا احنا ليش نبين لهم وهذول هربانين في السعودية، نقولهم اوكي احنا موافقين على صلح، خليهم يجون بس علشان ناخذ الثار منهم. ويتحبلوا لهم ذيك الليلة على الطريق، وكان في اطرافه اللي هي البحيرة وقصب سكر وكذا وما يشوفون، وهذول متخبين. اول ما جاء التاكسي وقفونا بكل هدوء وينزلون الشباب الاثنين وحاطين الأسلحة على رؤوسهم. هذول كانوا مأمنين انه خلاص انحلت المشكلة، لكن قالوا لا احنا كنا نبيكم تجون بس، مستحيل احنا نتنازل عن ثار اخواننا وعيال عمنا. ويقتلون عيال الشيخ. صاحب التاكسي ما سوى له شيء، ركبوا الجثتين داخل التاكسي وقالوا حق صاحب التاكسي تروح توديهم الى بيوتهم، تفهم ولا لا؟ وما راح نتعرض لك، بس نبيك توصل الجثتين حق بيتهم، بيتهم مكان الفلاني الشارع الفلاني وكذا، عطوا العنوان مضبوط مع انه كان قريب منهم يعني، بس عشان لا يضيع. صاحب التاكسي ما صدق انه يفلت منهم زي ما قتلوه مع هذول، هو ما يدري شنو القصه. وفعلا راح وصلهم الى بيت الشيخ ونزل وبلغ في الموضوع وقال في ناس طلعوا لي وقتلوهم وحطوهم معاي في السياره، قال وصلهم البيت ولا نقتلك، فانا وصلت منكم وترى انا ما لي ذنب. قال لا تخاف احنا ندري في القصه، لكن تعال ابيك الموضوع. طبعا اول ما وصل على التاكسي ونزل لهم وقال لهم السالفه، سمعت ام العيال ان عيالها الاثنين انقتلوا، قعدت تصارخ ويجي الشيخ ويحط ايده على فمها. قال لها والله انت كلمتي ولا طلعتي صوت، والله لاقتلك ولا كلمه. سكتت، خافت، لان هذا الشيخ ما عنده حبيبي، ما في كريميري بسرعه يقتل هذا شيخ وكلمته واحده. قال لها والله انت كلمتي لاقتلك ولا كلمه. سكتت، مسك صاحب التاكسي قال تعال بدون ما حد يسمع تعال. قال شنو؟ قال دخل سيارتك داخل، خلينا ننزل الجثة عشان ما حد ينتبه من أهل الحارة نفسها يعني. قال حاضر، دخل التاكسي نزل الجثتين داخل بيت الشيخ. مسك راعي التاكسي قال أشوف أنا حدي لك دلوقتي يعني مبلغ، أعطاه مبلغ من الجنيهات بس بشرط. قال شنو؟ قال لما تطلع من القرية هذول الناس أكيد منتظرينك. قال زين، قال إذا سألوك قل لهم أن أنت وصلت الجثتين لكن واحد طلع ميت والثاني لسه ممتشي، فأهله أول ما شافوا أنه هو دلوقتي على قيد الحياة أخذوه للمستشفى، أنت بلغهم في الكلام ده، فاهم ولا لا؟ ولا حطها براسك يعني، بكرة حتبلع عليك وقول ان انت مشترك معهم. قال لا لا لا حاضر، انا بلغهم ماليش دعوة، امشي اروح بيت. قال لا روح. فعلا تاكسي هو طالع ماسكين هذول اللي اقتلوهم. قالوا له ها ايش صار؟ قال وصلتهم عند بيت الشيخ، ولما جاء الشيخ وشاف اولاده انبسط ان واحد من اولاده لسه ما ماتشي، التاني مات، فاخدوه على طول ودوه المستشفى. تضايقوا قالوا حسافة، يعني واحد ما مات قال لا، واحد لسه عايش. قالوا خلاص تمشي خلاص. مشى صاحب التاكسي قال انا مالي شغل فيكم، ان شاء الله تحرقون بعض. زين الشيخ ليش سوى هالحركة وليش خلى المعلومة هذه توصل حق اللي قتلوا عياله ان واحد فيهم على قيد الحياة؟ انا اقول لكم ليش. الشيخ ايش سوى؟ اخذ جثة واحد من عياله وكفنها وحطها قدام البيت. الجثة الثانية لولدة راح خباها في عنده بيت ثاني، لكن بيت قديم بجانب القرية ما هو بعيد، وخلاها في وسط الفيلا مالته هذيك القديمة. وراح اليوم الثاني سوى عزة، واليوم الثالث سوى فرح. أهل القرية كلهم استغربوا. العزة الأول حق ولد اللي مات، وقال ولدي مات يعني لأن أخذ ثارة وأنا مش زعلان. واليوم الثاني سوى عشاء وحفل والناس وتهني على شنو؟ نجاة الولد الثاني، مبسوط إنه واحد من عياله نجا. طبعا هو قاعد يعني يضحك على الناس، يعني الناس اعتقد إنه فعلا كلام صح. يسألونه وين الولد بالحفل؟ قال لأنه شوية الإصابة شوية متعبة بالنسبة له، والحمد لله عالجناه وسوينا له عملية، والحين استقرت حالته وهو نايم في الفيلا القديمة اللي عندي في القرية نهاية القرية. اسمعوا منه اللي قتلوهم، اسمعوا السالفة ان واحد فيهم لسه عايش وموجود في الفيلا القديمة اللي يملكها الشيخ. فقالوا احنا والله حنقلب الفرح لعزة، وهم بالفرح وهذول يتسللون ستة، ثلاثة من أخوان اللي خذوا منهم الثار وثلاثة عيال عمه. قالوا خلونا نقتل الثاني هذا، ليش يعيش؟ خلوه ليش قبل لا يصحى؟ مدام موجود بالفيلا هناك والشيخ مسوي حفل هني، أحسن فرصة. ويروحون نفس الليلة للبيت هناك ويفتحون الباب شوي شوي ويدخلون، ولا فعلا حاطين على سرير ومسوي له نفس الدرب وكذا وانه كأنه عايش. ولا الشيخ بعد ما دخلوا الستة هذول يحوسون داخل الفيلا القديمة وجثة ولده موجودة هناك، وهذول رايحين يبي يقتلونه يحسبونه نايم، ولا الشيخ وراهم واقف لهم عند باب الفيلا، هم داخل وهو برا عند الباب. توقعوا الشيخ سوى؟ الشيخ اصلا مسوي خطة عشان يستدرجهم، وهذول جايين بيقتلون الميت اصلا. ولا الشيخ اصلا مغرق الفيلا بنفس البنزين والبترول والنفط وكذا، مغرق البيت بالكامل، وماسك بايده قطوة، قطة بسة ماسكها بايده، وانصدموا هذول والشيخ وراهم. ويقوم الشيخ ويولع بالقطوة، القطوة تارسها معبيها، القطوة هذه حاط عليها اللي هو البترول والنفط، وأول ما ضرب عليها النار ولعت القطوة وبدت القطوة تصرخ. رمى القطوة داخل الفيلا، القطوة تركض، القطة هذه تركض من النار اللي فيها وتولع بالبيت. ويسكر الشيخ الباب، طبعا الشيخ دخل معاهم داخل وقفل الباب من الداخل، والقطوة تركض وولعت البيت بثواني. ويتفحمون الشباب الستة وجثة ولد الشيخ ومعاهم الشيخ والقطوة. سوى فيهم انتقام، يقولك إلى الآن البيت هذا محترق وموجود ويعتبر مثال للثار. وحتى بدأت تطلع سوالف بعدين إن في أصوات للشيخ، أصوات غاضبة، وإن بالليل يسمعون صوته وهو يصرخ اللي هو شيخ الغفر هذا. الله يرحم اللي مات، والله يرحم اللي يعني انقتل واللي انتحر واللي ناس تروح على إشاعة. حسبي الله عليه، على بنت قام شبك عائلتين ببعض وصارت كثير. يعني كل واحد يطلع لنا بسالفة، كل ما تقدم لوحده ورده قام يسوي نفسه اسكت لازم ينتقم، مع ان البنات ما شاء الله هم دبل الشباب في العالم يمكن 3-4 مرات. يعني انت راح تلقى 4 غيرها، يعني ما ادري ليش مصممين، يا بنت عمي يا لا، يا هالبنت هذه بنت قريتي يا لا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.